منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. استعنت بالله، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. حياكم الله أيها الأحبة، ونرحب بكم في هذه الروضة من رياض العلم، والتي نرجو بإذن الله سبحانه وتعالى أن تكون معينا علميا صافيا، يضيف إليكم إضافة مهمة تتعلق بشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشعيرة وقد علمتم مكانتها من دين الإسلام، وأصبحت ذات بال في واقعنا، وتشغل كثيرا من وسائلنا وجهاتنا الإعلامية وواقعنا الفكري بدرجة كبيرة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كشعيرة يمثل سمة خاصة لأهل الإسلام ولمجتمعات المسلمين، ورفع الجهل عن المسلم في هذا الباب من الأهمية بمكان. فطالب العلم والمتعلم الذي ينشد رفع الجهل عنه وتعلم مفردات هذه الشعيرة هو يضيف إلى نفسه إثراء علميا مهما في هذا الجانب. فالفرد محتاج غاية الحاجة إلى معرفة أحكام هذه الشعيرة وما يتعلق بممارساته الحياتية فيما يعرض له من ما يمكن أن يكون معروفا يندب الناس إليه ويحضهم عليه، وما يمكن أن يكون منكرا يحذر الناس منه ويخوفهم من الوقوع فيه ليساهم في إصلاح مجتمعه. كما أن المجتمع المسلم بمجموعه بحاجة إلى معرفة ما يتعلق بما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى، وما يبغض في هذه الشعيرة. فما يرضي الله سبحانه وتعالى عنا في هذا الباب يحقق لنا الخيرية ويحقق لنا صلاح واستقامة هذه المجتمعات المسلمة. فالمجتمع المسلم مطالب بأن يحكم رقابته على القيم السائدة بين أفراده، وأن يعالج ويقوم أي انحراف عن السلوك القويم والصراط المستقيم الذي ينبغي أن يسود حياة المسلمين ومجتمعاتهم. وبالتالي أتت هذه المادة العلمية لتثري الفرد والمجتمع في هذا الجانب، ولتجيب على كثير من التساؤلات التي قد تعرض لكل واحد منا فيما يتعلق بهذه الشعيرة. فاللغط كبير والجدل كبير وكثير حول هذه الشعيرة. فعلى سبيل المثال، يوجد تنازع على طرفي نقيض ما بين من يدعي أن هذه الشعيرة أصل لتقويم المجتمعات وضرورة مجتمعية لا بد منها، وما بين من ينفيها ويردها. قد زعم بعض المستشرقين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من خصوصيات المجتمعات المسلمة، بل هو ممارسة يونانية ورومانية في الأصل، وأن المسلمين اقتبسوا هذه الممارسة وأضافوا إليها ما يتعلق بتراثهم. وفي المقابل تجد هناك من يصادم هذا الأصل ويرده جملة وتفصيلا، ويرى أنه معارض لحقوق الإنسان وتدخل مباشر في الحريات الشخصية للأفراد والمجتمعات، فيرد هذا الأصل وينفيه بالجملة والتفصيل، ويقاوم القيم التي يحملها هذا الشعار وهذه الشعيرة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد بنيت بالتالي هذه المادة لتغطي هذه الاحتياجات وتجيب على كثير من هذه التساؤلات، فتتحدث عن هذه الشعيرة من حيث أهميتها ومكانتها وفضلها والحكمة التشريعية في دين الإسلام لها، وأثرها على الفرد والجماعة المسلمة، وهل المجتمعات المسلمة مخيرة بالأخذ بهذه الشعيرة أم أنها مطالبة بها، كما أن هذه المادة ستغطي التطبيقات والممارسات والأحكام العملية التي قد يحتاج إليها الفرد أو الجماعة المسلمة أو المجتمع المسلم لممارسة هذه الشعيرة، وستكون هذه المادة مجزأة لتكون متدرجة في بناء المعلومات وفي بناء الحصيلة العلمية التي نطمع أن تصل إلى المتلقي والمستفيد من هذه المادة العلمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تمثل هذه المادة إضافة ثرية لكل من يشاهدها، وأن تجيب على أغلب الاستفسارات وأهم الإشكالات التي تثار على هذا الأصل العظيم من دين الإسلام، وأن تكون بإذن الله سبحانه وتعالى مرشدة للفرد والمجتمع المسلم في الأخذ بهذا الأصل العظيم من دين الإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.